لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد السابق رحمه الله: المفقود. إذا غاب الشخص وانقطع خبره ولم يدر مكانه ولم يعرف أحي هو أم ميت، وحكم القضاء بموته، قيل إنه مفقود. وحكم القاضي إما أن يكون مبنيا على الدليل كشهادة العدول فبح يثبت به موته من غير مرور مدة، أو يكون مبنيا على أمارات لا تصلح أن تكون دليلا وذلك بمضي المدة، يعني هي مستقلة لا تصلح، مضت مدة طويلة انقطعت أخباره، هذا ليس دليلا، ولكن مع تضرر الزوجة والورثة إذا مضت 4 سنوات فقد قضى عمر رضي الله عنه بأنه يحكم بموته بعد مرور 4 سنوات من الغيبة وانقطاع الأخبار. قال: ففي الحالة الأولى يكون موته محققا ثابتا، هو مبني على الدليل، شاهدوا جثته، شاهدوه وهو يموت ونحو ذلك. غرقت السفينة ولم ينجو أحد، عند الجمهور أهلها مفقود إذا لم يعثر على جثثهم، وأخذوا مؤخرا بأن من يعني حوادث الطائرات والسفن التي لم يعثر فيها على ناجين يحكم بموتهم. طبعا بيحصل أحيانا أن واحد يتعلق بشيء وترمي به الأمواج بعيدا ولا يرونه، فكانوا قديما يحكمون بموته بعد 4 سنين. قال: في الحالة الثانية، بيقول في الحالة الأولى يكون موته محققا ثابتا من الوقت الذي قام فيه الدليل على الموت، وفي الحالة الثانية التي يحكم فيها القاضي بموت المفقود بمقتضى مضي المدة يكون موته حكمية لاحتمال أن يكون حيا، يعني يحكم بموته. ممكن يتراجع في الكلام ده، يعني موته حكميا إذا تبينت حياته ألغي هذا الحكم. هذه الأمور هي مرور المدة، مثل ما يحدث بالحروب، الحروب قد يقتل فيها أناس كثيرون وقد يؤسر أناس كثيرون ويبقون في السجون مدة، في الأسر أو في البلاد التي تبقي الناس في السجون في أماكن متفرقة، كل شوية يكتشف أن في سجن إيه تحت الأرض محدش عارف في عنه حاجة، يلاقوا في هياكل عظمية، يلاقوا في بشر، كل شيء ذلك، ويقول له بقالك قد هنا، يقول له بقاله 20 سنة. لذلك لا بد من مرور المدة رغم ولود الحروب، الناس بتبقى دخلت في أنفاق ولا يدرى عنها مثلا، وأهل المكان قد قصفوا ولم يعثر على جثث الجميع. طبعا بلا شك وجود الجثث تكون دليلا على ايه؟ على الموت، ولكن مرور المدة يجعل ذلك الموت حكميا، أي يحكم بحكم المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود. اختلف الفقهاء في المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود، فروي عن مالك أنه قال 4 سنين، لأن عمر رضي الله عنه قال: أي امرأة فقدت زوجها فلم تدري أينه فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحج. أخرجه البخاري. هذه المسألة ليس منصوصا عليها في الكتاب والسنة، ولذا اجتهد الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة، وخير ما يقضى به ما قضى به الخلفاء الراشدون، وذلك لأجل دفع المفسدة عن الزوجة وكذا عن الورثة الذين يحتاجون أن ينفق عليهم من التركة وغير ذلك. قال: والمشهور عن أبي حنيفة والشافعي ومالك عدم تقدير المدة، بل ذلك مفوض إلى اجتهاد القاضي في كل عصر. قال صاحب المغني في إحدى الروايتين: في المفقود الذي لا يغلب هلاكه، لا يغلب على الظن هلاكه، يعني سافر في تجارة وبعدين ما كانش في حرب ولا سفينة غرقت ولا طيارة وقعت ولا في حادث سيارة أودى بحياة مسافرين، ولكنه قطعت أخبار، هو تلاقي كان متغاظ من قرايبه وبعدين اشتغل واتجوز وسابهم وايه ما يعرفوش عنه حد الى يومنا هذا بدون حروب ولا حاجة. نقول واحدة مثلا تبقى انت زوجك فيه سابنا ومشي ما عرفش عنه حاجة، ولا بيتواصل ولا بيبعت ولا بيعمل حاجة، هذا لا يغلب على الظن هلاكه وانما اهماله. هذه الزوجة في هذه الحالة الأولى بها أن تطلب الطلاق للضرر، وهو أقطع سواء كان مات أو لم يمت، فهي إذا طلقت فإن ذلك يقتضي طلق القاضي يعني، فإن ذلك لا يترتب عليه يعني انتظارها الطويل، ولكن إذا لم تطلق فإنها فالصحيح أن المدة هي 4 سنين بما قضى به الصحابة. قال صاحب المغني في إحدى الروايتين: في المفقود الذي لا يغلب هلاكه لا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته حتى يتيقن موته أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها. رجعوا إلى تقدير برضو غير متفق عليه، البعض يقول المدة دي 60 سنة، والبعض يقول 70، والبعض يقول 80، والبعض يقول 90، عشان مفيش مدة محددة لا يقال فيها لا يعيش في مثلها. يقول: وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم. وهذا قول الشافعي رضي الله عنه ومحمد ابن الحسن، وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف، لأن الأصل حياته والتقدير لا يصار إليه إلا بتوقيف، ولا توقيف هنا فوجب التوقف. ويرى الإمام أحمد أنه إن كان في غيبة يغلب فيها الهلاك كمن يفقد في ميدان الحرب أو بعد الغارات، أو يفقد بين أهله كمن خرج إلى صلاة العشاء ولم يعد، أو لحاجة قريبة ولم يرجع ولا يعلم خبره، مثل المسافر إلى الحج أو لطلب العلم أو التجارة. يقول: فإنه بعد التعب، بس الحاجات الأخيرة غلبة الظن فيها ليس صحيحا. من عندي على بعضها صحيح ممسوحة، بس إن شاء عشان كده استغربنا ان ايه هو ده. بس كان في الازمنه الماضيه يعني في البلاد البعيده مثل الهند مثلا والباكستان كانوا بيروحوا مشي، فكانوا بيقعدهم 6 شهور في الطريق، وغالبا يعني يندر من يصل، وقطع الطرق والهوام والسباع. قال: ويرى الإمام أحمد أنه إن كان في غيبة يغلو فيها الهلاك فإنه بعد التحري الدقيق عنه يحكم بموته بمضي 4 سنين لأن الغالب هلاكه، فأشبه ما لو مضت مدة لا يعيش في مثلها، وإن كان في غيبة يغلب معها السلامة، يقول كالسفر في طلب العلم أو الحج أو طلع أو التجارة، يفوض أمره إلى القاضي يحكم بموته بعد أي مدة يراها وبعد التحري عنه بكل الوسائل الممكنة التي توصل إلى بيان حقيقة كونه حيا أم ميتا. وأخذ القانون برأي الإمام أحمد فيما إذا كان المفقود في حالة يغلب معها الهلاك، فقدر المدة 4 سنين، وأخذ برأيي ورأي غيره في تفويض الأمر إلى القاضي في الحالة الأخرى. في المادة 21 من القانون رقم 15 سنة 1929 النص الآتي: يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد 4 سنين من تاريخ فقده، وأما في جميع الأحوال الأخرى فيفوض أمر المدة التي يحكم فيها التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي، يفوض الأمر إلى القاضي. قانون مصري أحوال الشخصية ما قضى به الصحابة هؤلاء الأوقات. وكما ذكرنا أن هم في الحوادث اللي هي الطائرات، سقوط الطائرات وغرق السفن، بعد انتهاء عمليات البحث يخرجوا شهادات الوفاة مباشرة، فيها اجتهاد يعني. عمليات الدين هي قرينة تدل على الوفاة، وهي دليل قوي، أقصد قرينة قوية. ميراث المفقود يتعلق به أمران، لأنه إما أن يكون مورثا أو وارثا، يعني وابن مات، ابن قصدي فقد أبوه في أثناء الغيبة دي مات، فهذا الابن وارث في هذه الحالة ما لم يحكم بموته قبل موت أبيه أو قبل موت مورثه عموما. وإما أن يكون مورثا، يعني لمن ده له أولاد وله أقارب وله زوجة وله أب وأم عشان ياخدوا أنصبتهم، وهو في هذه الحالة إيه؟ مورث. عشان كده يتعلق به أمران في باب المواريث: إما أن يكون مورثا أو وارثا. ففي حالة ما إذا كان مورثا فإن ماله يبقى على ملكه ولا يقسم بين ورثته إلى أن يتحقق موته أو يحكم القاضي بالموت. يبقى حقيقة أو حكما، يعرف موته حقيقة زي ما قلنا توجد الجثة، يوجد شهود على أنه رأوه قد مات، وأما حكما بمضي المدة. فإن ظهر حيا أخذ ماله، بتقسم ده صرفوه يجيبوه مديونين بيه، تبين أنهم غير مستحقين، يبقى يبقى خلاص هنرجع في التقسيم وكل واحد خد حاجة ايه يلزم بردها. وان تحقق موته او حكم القاضي بموته ورثه من كان وارثا له وقت الموت او وقت الحكم بالموت. يعني ناس هيقولوا انا شفته في المستشفى بعد الضرب ومات بعدها، يبقى الفترة اللي هو كان حي فيها في المستشفى، وبالتالي هينظر اذا كان قرايبه اللي ماتوا معاه ماتوا ساعتها يبقى هو الوارث لهم، ويبقى ورثته الاخرين هيضافوا الى تركتهم الى ميراثهم الميراث الذي ورثه هو. حوادث العربيات بيكثر فيها ذلك، ان واحد قاعد في العناية المركزة على الاجهزة وخلال المدة دي واحد عاش واحد مات، فلا بد ان ينظر في هذا الباب في لحظة الموت المحقق او لحظة الحكم بالموت. ان تاريخ حكم القاضي بالموت يبقى هذا الرجل اصبح ميتا في هذا التاريخ، ويبقى الميراث مبني على من كان كأنه مات النهاردة، الورثة سيأخذون أموالهم بنسبة أنصبتهم بناء على أنه حكم بموته في هذا التاريخ. وبالنسبة للزوجة نفس الأمر، عشان كده عمر أمرها أن تعتد بعد إيه؟ بعد الحكم بموته، يعني بعد 4 سنين. طب إن ظهر حيا يعني يفسخ النكاح الثاني اللي تزوجت، إذا كان حيا وتزوجت مثلا يبقى يفسخ النكاح الثاني وترد امرأته إليه بعد أن تعتد من الزواج الذي تبين أنه باطل. قال ها تسير عمر من فيه هذا له وجه، اذا رضي بان يرد عليه صداقه وتستمر على الزواج الثاني فهذا له وجه، كأنه يتعرض عليه ان هو لقاها تزوجت فربما يرفض ان يعود اليها، وهنا يرجع عليه يرجع يرد له صداقه كأنها اختلعت. رجعنا خطبه على حكم القاضي بالموت، هو ده بنقوله ورجع وقفت حق الله وان فإن ظهر حيا أخذ ماله. لا إله إلا الله، ما هي بنقول إن ظهر حيا أخذ ماله، وإن تحقق موته أو حكم القاضي بموته ورثه من كان وارثا له وقت الموت أو وقت الحكم بالموت، ولا يرثه من مات قبل ذلك. إنه قبل ده كان لسه محكوم بأنه إيه حي، أو حدث إرثه بعد ذلك بزوال مانع عنه كإسلام وارث له. يعني ساعة ما مات الوارث ده كان نصراني هو أسلم بعدها، طب بعد الحكم بموته كان أسلم بعد الحكم بموته مش هيورث فيه. قال أما هذا إذا لم يسند الحكم بالموت إلى وقت سابق على صدوره، يعني المحكمة تحكم بأنه مات أثناء القصف الذي حدث مثلا البلد الفلاني، يحكمهم إن هو من ساعة ما قصف بيتهم وهو لم يظهر ولم يعرف عنه شيء ولم تستخرج جثته، فالقاضي يغلب على ظنه إن هو مات إمتى في القصف ده، او سفينة او طائرة سقطت وبحثوا انتهت عمليات البحث، فحيحكم بموته بتاريخ سقوط الطائرة. يقول هذا اذا لم يسند الحكم بالموت إلى وقت سابق على صدوره، وإلا ورثه من كان وارثا في الوقت الذي أسند الحكم الموت إليه. وهو مش هيسند الموت إلى زمن معين إلا إيه؟ بأدلة أو قرائن. القرائن تدل أنه مات مع غرق السفينة، مع سقوط الطائرة، وهذا الذي بناء عليه يحكم بموته. هي لسه ما رفعتش قضية ولسه ما عادتش، هيحكم القاضي بموته بعد في التاريخ الإيه؟ الذي غلب على الظن الموت فيه. أما الحالة الثانية وهي إذا ما كان وارثا لغيره فإنه يوقف له نصيبه من تركة المورث، وبعد الحكم بموته يرد ذلك الموقوف إلى وارث مورثه. يعني إذا حكم بموته بأنه تاريخ ساعة ما حكم بموته حكم بانعدامه، يبقى لو هو كان ورث خلال المدة التي كان محكوما بأنه حي يرث هو ذلك الميراث. إذا أسند الموت إلى تاريخ وكانوا واقفين الميراث لغاية ما يبان، وبعدين القاضي حكم بعد ذلك بأنه مات في التاريخ السابق، يبقى يرد هذا المال إلى إيه؟ إلى الورثة الآخرين. بهذا أخذ القانون، فقد جاء في مادة 45 يوقف نصيب المفقود من تركة المورث حتى يتبين أمره، فإن ظهر حيا أخذه، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه. فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه بأيدي الورثة. هذا الحكم بالنسبة للميراث. أما بالنسبة للزوجة فقد جاء هم يقول ما بقي من نصيب، الصحيح أنه هو يلزم أن يرد كل نصيبه، مش أخذ ما بقي. الصحيح أن يأخذ حماله كله ويبقوا مديونين لو ما معهمش، ينظرون إلى ميسرة بس مديونين. بالنسبة للزوجة جاء في المادة 22 من القانون 25 29 بعد الحكم بموت المفقود بالصفة المبينة في المادة السابقة اللي هي المادة 21 اللي فاتت ده، لا دي مش هي، دي تاني، دي 15 ودي 25. عندي شك ما تكون هي المادة 21 مقارنة 15 دي المادة 22 القانون ده 25. لا 25 هنا و 15 فوق. لا تقولوا 29. يقول بعد الحكم بموت المفقود بالصفة المبينة في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم. ومادة 7 من القانون 25 سنة 20 إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حي، يعني وجد وراسلهم وعرفنا أنه حي كلم في التليفون، فزوجته له ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم بحياة الأول، فإن تمتع بها الثاني دخل بها غير عالم بحياة الأول كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول. يعني لو عقد العقد في المدة بتاعة 14 بعد الحكم يبقى العقد ده باطل. والصحيح أن الزواج يكون باطلا وإلا أن يختار الزوج المفقود مفارقة زوجته فيأخذ مهره